دون الله ورسوله لعنهم الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ذلك أدنى أن يعرفن فلا وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا ملعونين ملعونين أينما لا تكونوا صدق الله العظيم.